إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، أصلحوا آخرتكم يصلح الله دنياكم، أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الناس، طيبوا هذه الضمائر والسرائر وتفقدوها، فإنها محل نظر الرب جل وعلا حيث لا يطلع عليها أحد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعلموا أن أنفع الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، وصف لنا صراط الآخرة الذي لا بد أن نمر عليه جميعا، فجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد وغيره أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وفي رواية وأحر من الجمر، ووصف لنا أنه مظلم وتحته جهنم مظلمة، الذي يعبر عليه يمشي في ظلمة إلا بنور من نور الله له. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافق الذي خرب ضميره ينطفئ نوره، فينادي المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. صراط الآخرة دحض ومزلة ودقيق، وعليه كلاليب كحسك السعدان تخطف الناس، وعن يمينه النار وعن يساره النار ومن تحته النار، إلا بتثبيت من الله جل وعلا. يا عبد الله، في هذه الدنيا صراط كذاك. الصراط في هذه الدنيا واحد، الموصل إلى الله واحد. قال الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل يوصل إلى الله، والباقي جائر يوصل إلى النار، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال الله: هذا صراط علي مستقيم، في آيات من مثل هذا كثيرة. الصراط يا عباد الله في هذه الدنيا الذي نمشي عليه، وعلى حسب مشينا يكون هناك مشينا في صراط الآخرة. صراط الدنيا وصف بأوصاف، أولها أنه دحض مزلة، كما قال عبد الله بن مسعود، أي زلق، حتى لو هديت له لا تأمن. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. الصراط دحض مزلة، وكان أكثر حلفه ويمينه: لا ومقلب القلوب. القلوب تتقلب في الثانية وفي الدقيقة، والأقدام تزل. والصراط دحض مزلة، زلق، إلا بهداية من الله وتثبيت وتوفيق. فمن وفق للتوحيد والسنة لا يأمن، فإن الشيطان لم يمت ولا يغفل، يستجرك حتى تزلق وتنزلق يمينا أو شمالا في زيادة أو في نقص لا يبالي، لأنك إن سقطت عن هذا الصراط فهو النار وهو الذي يريد، فلا يبالي على أي باب يدفعك. يا عباد الله، الأمر والله خطير، ومن أوصافه كما قال ابن مسعود أيضا وكما قال الله أنه محتضر مليء بالشياطين وقطاع الطريق من الإنس والجن، مليء، وعلى يمينه سبل وعلى يساره سبل، وهؤلاء قطاع الطرق كثر في صور شتى، جن وإنس. هذا العبيد الضعيف الذي يريد الوصول إلى الغاية والأرض من تحته زلقة لا يدعونه، هلم من ها هنا هلم من ها هنا، وسواس ولمة شيطان وحلاوة هوى، يكون أحيانا في صورة غضب لله، محتضر ككلاليب صراط الآخرة تتخطف الناس، وهؤلاء يتخطفون الناس لتلك الكلاليب، مليء بالشياطين وبقطاع الطريق. ومن أوصافه أنه مظلم إلا بنور يهبه الله لك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن أوصافه أن النار من تحته وعن يمينه وعن شماله، قال عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الثابتة على الصراط. ومن أوصافه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنت الآن تمشي عليه. قال الخبيث لما يئس من رحمة الله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لم يقل في الصراط ولم يقل على الصراط، قال: لأقعدن الصراط، أي لا أدع أحدا يمر، نكاية في بني آدم وفتنة لهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الآية الأخرى قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علم الخبيث أنه لا يثبت على هذا الصراط إلا العبد المخلص، المخلص الذي ضميره أبيض وصافي ونيته خالصة وصادقة، يريد الله والدار الآخرة، لا يستميله الهوى ولا يستلذ لدواعي الشيطان، صادق في مشيه، مخلص. فهذا يفسد عنده كيد الشيطان، وقد يئس منه الشيطان. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، أمر والله خطير، ما اختار الله جل وعلا من الأدعية في سورة الفاتحة إلا هذا الموضوع، بعد أن حمد العبد ربه ومجد ربه وأثنى على ربه وتوسل إلى الله بأعظم وسيلة، إياك نعبد وإياك نستعين، جاء الدعاء الوحيد الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية تشمل التوفيق والتثبيت والمعونة حتى الوصول إلى الغاية، حتى نعرف قدر هذا الدعاء، ولكننا ندعوه بقلب لاه غافل إلا من رحم الله، والله لا يسمع الدعاء من قلوب غافلة لاهية، نقرأه في الفاتحة ولا نبالي به، ووالله لا ينجينا إلا الله ثم إجابة هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، صراط مظلم، دحض، مزلة، محتضر، مليء بالقطاع. والله لا أشبهه إلا كما لو كنت تقود سيارتك في طريق من يمينه هاوية ومن يساره هاوية، والطريق مظلم وزلق، لو انحرفت يمينا أو يسارا هلكت، ومليء بالسبل عن يمينه ويساره، ومليء بقطاع الطرق والغشاشين يقولون الطريق من هنا والطريق من هنا، وأنت لا تدري، أتنتبه إلى هذا الزلق الذي ربما أودى بك إلى الهاوية، أم تنتبه إلى هؤلاء القطاع، أم إلى هذه الظلمة؟ لكن قيل لك إن صبرت وصدقت وأيقنت وصلت إلى الغاية، لا يضرك هذه المعوقات كلها. إن كنت صادقا تريد الغاية، هذا والله مثله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان، ذاك الحديث العظيم شرحه ابن رجب في رسالة كاملة اسمها مثل الإسلام، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي الأسوار أبواب مفتحة، وعليها ستور مرخاه، والعبد يمشي ومن فوق الصراط داع ومن أمامه داعي. فإذا أراد العبد أن يرفع الستر ويدخل من هذه الأبواب ناداه ذاك الداعي وذاك الداعي: يا عبد الله لا تكشف، إنك إن تكشف تلج، وإن تلج تهلك، إنك إن تكشف الستر تلج، إن تجترئ تدخل، وإن دخلت هلكت، استمر في طريقك. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم: فالداعي من رأس الصراط القرآن، حبل الله المتين، لا يضل من طلب الهدى منه، ولا يهتدي أبدا من طلب الهدى من غيره، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. نقول هذا اليوم ونحن والله نخاف على أنفسنا من الانزلاق في كل ثانية وفي كل لحظة، إلا بشيء إلهي ورحمة وفضل، وإلا فإنا لا نستحق شيئا، لا نستحق على الله شيئا، إلا إن نظر الله إلينا برحمته فهدانا ووفقنا وثبتنا وأعاننا. فمن الناس من استزله الشيطان فلم يبرأ من الشرك وأهله، ولم يكفر المشرك الوثني، وأخذ ينافح عنه. ومن الناس من استزله الشيطان فكشف الستر، مع أن داعي الله يقول: لا تكشف، إنك إن تكشف تلج، فتساهل في التكفير بالظن وبالهوى وبالتسلسل وبكل شيء استلذه واستحلاه. نعوذ بالله من الظلمة، والشيطان لا يبالي أكنت من هؤلاء أم كنت من هؤلاء. من الناس من يثني على المبتدعة ويغش المسلمين بهم ويعظمهم ويصفهم بالألقاب، وهم ظلمة، استزله الشيطان فانزلق ذات اليمين. والآخر يزعم أنه يبغض المبتدعة لكنه اجترأ على كل أحد، لا يفرق بين العاجز والفاجر، بين صاحب الجهل وصاحب الهوى، بين الذي أحدث في دين الله والذي اغتر بأحد المبتدعة فمدحه وهو لا يحسن، أو خذل اغتر بمن مدحه. قصار أمرك أن تكف عن هذا الذي خذل حتى لا يخلط عليك، أما أن تجترئ وتستطيل في الأعراض وفي الكلام دون بينة من الله انزلقت والله. فرح بك الشيطان، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهكذا في كل الأمور، إما زيادة وإما نقص، إما يمين وإما يسار، لا يبالي الشيطان. حتى في الأخلاق، حتى في الأخلاق كل خلق فاضل بين رذيلتين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في كل شيء، في العقائد، في العبادة، في الدعوة، في الخلق، في كل شيء الشيطان بالمرصاد. يا عباد الله لا تغفلوا، يرميكم وأنتم لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله، أي قبيلته وذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يكيد لكم، يمكر لكم الليل والنهار حتى يدفعكم عن هذا الصراط. اصدقوا مع الله، اصلحوا الضمائر، اطلبوا العلم، ايقنوا، تصلوا الغاية بإذن الله. بادروا، سرعتك هناك على حسب سرعتك هنا إلى الخير. والله لقد حذرنا ربنا كثيرا في القرآن، حتى قال لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، طاعته عبادته، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا عبر القرون، خوارج، مرجئة، كذا كذا، استزلهم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذا يقال عندما يرى العبد النار وفات الفوت. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما تعقل؟ تسلم رقبتك وعنانك إلى عدوك حتى يوبقك؟ ما تعقل؟ وقال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا مراده، حتى تكون معه في جهنم. فيا عبد الله افطن، لا تغفل، كل أمر تستحليه شك فيه، فإن الحلاوة من علامات الهوى، وإن المرارة والثقل من علامات الحق، من علامات الحق. والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. يا عبد الله أخلص حتى تنجو. فقد قال الخبيث: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كن عبد الله حقا ونم، أحسن الثقة بالله، وأحسن هذا الضمير، واصدق في العمل وفي النية وفي البصيرة وفي الاتجاه، وتفقه في مكائده ولا يضرك. قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم إله الحق، اللهم إله الحق، أنت هديتنا للإسلام، وأنت جمعتنا في هذا البيت من بيوتك، وهديتنا للصلاة، وهديتنا للقبلة، هديتنا للسنة، هديتنا أن نكون من أمة محمد. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تجعلنا من نصيب هذا الخبيث ولا من صيده، اللهم لا تجعلنا من نصيبه ولا من صيده، اللهم لا تجعلنا من نصيبه ولا من صيده، اللهم فقهنا في مكايده، اللهم عنا على عداوته، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم، اللهم فقهنا بالصراط المستقيم، اللهم بصرنا بالصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا المسابقة والمسارعة على هذا الصراط المستقيم، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. إن رفعت يدك عنا طرفة عين انزلقنا وهلكنا، وإن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين